ولما كانت الحلقة الخامسة والعشرون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم جلست إليه ومثلت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ نعمان لما خاف على ولده عدنان وأرسله ليعيش مع المجاهدين في جبل المجاهدين بعيدا عن كيد المعتدين، ظلت تبحث عنه الفتاة ياسمين حتى عرفت أنه يعيش في الجبل، فانطلقت إليه بالعجل. والتقى الفتيان ياسمين وعدنان، وأراد الفتى أن يتباهى أمامها وأن يسترعي اهتمامها، فاعتلى ظهر حصان مكين وصاح بها: انظري ياسمين. ولكز الحصان فانطلق به كأنه مارد من الجان، وهي تصيح وراءه: عدنان عدنان. وغاب الفتى عن الأنظار، ومر الوقت وانقضى النهار، وقلق الرجال وانزعج الفرسان، وخرجوا يبحثون عن عدنان في كل مكان حتى يئسوا منه وارتدوا عنه. واستسلم للأحزان الشيخ نعمان، وأقبل عليه الأهل والصحاب ليخففوا عنه وقع المصاب. آه عدنان ابني، يا ترى انت فين دلوقت؟ صاحي ولا نايم؟ حي ولا ميت؟ عدنان. وبعدين يا شيخ نعمان؟ عدنان راح. لو كان مات قدام عينيا كنت ارتاح. صبر يا رب. هو انا ما جيلكش الا ما تقعد تقطع قلبي؟ ربنا يلطف بيا. هو عدنان مش ابننا؟ ما احنا زيك كلنا، انت ليه بتيأس من رحمة ربنا؟ انتوا قاعدين هنا يا اخوانا ايه؟ في ايه؟ دي الدنيا اتقلبت على صنمها. ازاي؟ الملك دينار خلاص طلع من بلادنا. طلع من بلادنا؟ مبارك يا اخوانا. انت بتبارك له على ايه؟ مادام طلع دينار من بلدنا، ما هو هيسلمها لاعدائنا. في الحالة دي هيقوموا عليهم اولاد عمنا ويطهروا منهم ارضنا. اولاد عمنا ليه؟ ما يقدروش على عدونا؟ ما بقولش يقدروا ما يقدروش، انا خايف احسن ما يتفقوش. ده خبر مهم يا شيخ رسلان. وسمعت كلام بخصوص عدنان؟ فين سمعت ايه؟ سمعت انهم قبضوا عليه. وعملوا ايه فيه؟ حبسوه. بس ما كانوش يقتلوه؟ لكن انت مين اللي قالك الكلام ده؟ اللي قال لي. ابويا الله. أبويا. عدنان عمي. ابني انت كنت فين يا عدنان؟ كنت محبوس يا عمي. وايه اللي خرجك يا ابني؟ واحد جه طلعني. والواحد ده مين؟ اهو واحد ربنا بعته لي. واحد مين بس؟ فهمني. مش ضروري تسالني. ليه خايف منه؟ اخاف منه، هو اللي ساعدني. امال مش راضي تقول عليه ليه؟ اصل لو قلت لكم ما عادش هيظهر لي. انت بتقول ايه يا ابني؟ انت مش مصدقني. عدنان ايه اللي حصل؟ قول لي كنت فين ورحت فين وجيت ازاي. بلاش يا والدي. انت عاوز تزعلني؟ طيب هقول. ايوه. انت مش كنت في الجبل مع المجاهدين؟ هي قالت لكم ياسمين؟ انت ركبت الحصان ورحت على فين؟ انا ركبت الرهوان وقمت بالحصان. يلا طير حصان طير حصان طير رهوان طير حصان. اي استنى هنا. مين؟ احنا بني سفلائيل نصبين في السكة حبل طويل. ساعه الحصان ما يتكعبل فيه نصطاد الحصان واللي عليه. يلا يا عنوس. يلا يا متعوس. تعال قدامي. سيبوني سيبوني. مدوا قدامي. سيبوني. شيل عنوس. وانت يلا. انت عارف ده يبقى مين؟ مين؟ ده عدنان ابن الشيخ نعمان. ده اسوى كتير. عموس معلمي تاخده تحبسه في البيارة، احنا هنعمل منه تجارة. لو هرب منك هطير رقبتك. طمن قلبك. طب يلا شوف شغلك. هتعمل لي جارة؟ استنى ما نفتح باب البيارة. هات ايدك في عرضك يا عم عموس. انت هتنزل ولا زقك كده اهو. فهمتك يا عم عموس. اخاف حمود حمود. عشان تبقى تقلع عين عزرة الدبان الازرق مش هيعرف لك طريق جرة. وادي البوابة. البوابة رخرة. يا ابويا تعالى. عيف الكون في غمض العين. وايه هيكون جديد في الكون تشوف العين. وساكن جوا بيارة ولا ميجر ولا جارة يد النار. ليه جنس؟ لا هو مننا ولا من الجنس. ايه؟ فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده طفل جميل نايم في الليل. ما شاء الله جميل. ودموعه لسه في عينيه. كان بيبكي ليه؟ وايه اللي جابه هنا؟ انا لابد اغير شكلي علشان ما يخافش مني. ها؟ اخرج يا دجال من صورة الجان الى صورة الانسان. حاجة عجيبة خالص. أنا مش مصدق. أنا نفسي مش مصدق. طب فين الشعرة اللي اديها لك؟ أهي وريني. اتفضل. أما نولع ونحرقها. وأنت ليه بس عاوز تطلع لنا بسم الله الرحمن الرحيم؟ أهي اتحرقت. لا عفريت ولا حاجة. بس محدش منكم يتحرك من مكانه. مين؟ ابن جربون؟ الله عدنان؟ أيوه عدنان. انت عاوز ايه دلوقتي يا ابن كربون؟ عاوزكم تقوموا معايا بالرضا والتسليم. نقوم معاك فين؟ احنا مش هنسجنكم، احنا هنتحفظ عليكم ونكرمكم، ولما الحرب تنتهي نخرجكم. حرب؟ حرب ايه؟ الملك دينار خرج من البلد وسلمها لنا. يسلمها لكم؟ هي بلاد ولا بلادنا؟ ساعة ما سلمها لينا البلاد اللي حوالينا اعلنت الحرب وهجمت علينا. ابن وهلي قعد قعد يا عدو الله، اهجموا عليهم. عاموس افتح الباب للأسرى. يا عاموس اتفضلوا. انتوا ما بتتحركوش ليه؟ انتوا كمان مش عاجبكم؟ حد غيرنا كان قتلكم. لولا الملك دينار اللي جابكم. الملك دينار جبار، ربنا يهد كل جبار. اتفضلوا خش انت وهو. ما احناش داخلين. دخلوهم بالقوة. انت الوقت بتحبسونا ليه؟ شيلوهم. اوعى سيبني اوعى سيبني. ابويا يا ملعين يا مجرمين. انت مجرمين. وألقوا بهم في غيابة السجون في انتظار ما سوف يكون، ومر عليهم في سجن اللئام 3 أيام بدون شراب وطعام إلى أن مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 25 بعد 123 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.